ما معنى التحيز في المكان ولماذا لا يجوز على الله؟ التحيز في المكان هو أخذ مقدار من الفراغ، فالله تعالى بما أنه ليس جسما كثيفا ولا لطيفا لا يجوز في حقه أن يأخذ قدرا من الفراغ. والتحيز في المكان نقص في حق الله، لأنه يلزم من التحيز أن يكون له حد، أي حجم ومقدار، ولو كان ذا حد ومقدار لاحتاج إلى من جعله بذلك الحد والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها. قال الحافظ الفقيه محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، وكل شيء له مقدار فهو مخلوق. قال الله تعالى في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار، أي أن الله تعالى خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. وقال الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. والمحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا، ومعنى كلامه أن الله تعالى ليس له حجم بالمرة، لا صغير ولا كبير ولا وسط.